السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين يا فضيلة الشيخ لو سمحت. اتفضلي يا أختي. السؤال الأول، أنا في بيت عيلة، يعني قاعدة مع إخوات جوزي وكده، فأنا لابسة النقاب بس بشوفه قدامهم في البيت، ولما طلبت من جوزي إن أنا أغطيه قدامهم فهو رفض تماما وقال لي هو كده وإن كان عجبي يا كده خلاص كل واحد يفتح حاله. لا يجوز لك أن تظهري وجهك أمام أخ الزوج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحم الموت، وهو رجل أجنبي عنك. فإذا كنت تعتقدين ما نعتقده من وجوب تغطية وجه المرأة، فلا يحل لك أن تكشفي وجهك أمام شقيق الزوج. ما هو حضرتك جوزي رفض نهائي. أنت أدرى، طاعة في المعروف، الطاعة في المعروف، وانت وازني المفاسد والمصالح، لكن الطاعة في المعروف.